هذا الأخوان يقول هل كل ما كان في البحر يوكل؟ هل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؟ فذهب المالكية إلى كل ما كان في البحر يؤكل، وفي مذهب الإمام أحمد والشافعي أن كل ما كان في البحر يؤكل ما عدا التمساح فإنه لا يؤكل. وكذلك أيضا فيما أظن استثنوا بعض الثعابين السامة، ومذهب أبو محمد بن حزم قريب من هذا، وهذا هو الراجح أن كل ما في البحر أنه يؤكل بدلالة النصوص، كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة، وكما قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديث البحر حديث أبي هريرة هو الطهور ماء الحل ميتته فأطلق ولم يستثن. وكذلك أيضا في حديث ابن عمر حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. فالراجح كل ما كان في البحر أنه يؤكل طبعا ما عدا التمساح، فالتمساح يعني من حيوانات البر والبحر، فحيوانات البحر هي التي لا يمكن أن تعيش في البر بخلاف التمساح يمكن أن يعيش في البر، فهو حيوان برمائي في البر والبحر وهو مفترس، إذن يكون لا يجوز أكله. لحديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهو ذو ناب مفترس إذن لا يؤكل. وكذلك إذا كان هناك حيوان سام في البحر فلا شك أنه لا يؤكل، لأن هذا من قبيل الضار. وهناك قاعدة في الأطعمة أن كل ما كان من قبيل كل ما كان يجلو ضررا على النفس والبدن فهذا يكون محرم ممنوع، ثم قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم لا تهلكوا.